بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية في أحكام الطواف. يتعرض الشهيد الأول رحمه الله إلى مسائل تفريعية في نهاية البحث حول الطواف، هي أحكام الطواف كما في المختصر النافع للمحقق الحلي. المسألة الأولى للمراجعة: كل طواف واجب ركن في المناسك. كل طواف واجب هو ركن يبطل النسك بتركه عمدا. فالمراد من الركن في مناسك الحج ما يبطل النسك بتركه عمدا، وأما في الصلاة فالمراد من الركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به، سواء كان سهوا أو عمدا مطلقا. ما عدا طواف النساء فليس بركن، وإنما هو واجب مستقل. المسألة الثانية مسائل تفريعية وخلافية بين الفقهاء، بعضها لأجل مثلا عدم نص بخصوصه، بعضها مثلا أنه هل يمكن التمسك بالعموم أو الإطلاق في أحاديث أخرى. فعلى كل حال هذه مسائل تفريعية محل خلاف بين الفقهاء. أحيانا يكون الحكم مشهور ولكن لا يدل عليه دليل ونص بالخصوص ونحو ذلك. قال: الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة اختيارا. مرت علينا هذه المسألة فيما سبق، وهذا الحكم مشهور لوجود روايات معتبرة. خلاصة المسألة أنه بالنسبة للمفرد والقارن، من يحج حج الإفراد أو حج القران، يجوز له ولو اختيارا في الحالة الاختيارية أن يقدم طواف الحج وسعي الحج على الوقوف بعرفة، مع أن المحرم في حج التمتع ماذا يصنع إذا أحرم يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية؟ يحرم من بطن مكة المكرمة، والأفضل مثلا عند مقام إبراهيم الخليل عليه السلام يحرم، يعقد النية يلبي، ثم يتجه إلى عرفات للوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة من الزوال إلى غروب الشمس. ولا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج على الوقوف بعرفة اختيارا. مرت المسألة. هنا يقول: بالنسبة للمفرد والقارن ولو اختيارا يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعي الحج على الوقوف بعرفة اختيارا. الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني ولو كان اختيارا يجوز، ولكن هنا مهمة هذه، لكن يجددان التلبية، يعني المفرد والقارن إذا قدم طواف الحج يقول: الآن أنا في المسجد الحرام وعند مقام إبراهيم عليه السلام أحرم، الحرم فاضي، الناس رايحة وين؟ عرفة، فخليني أطوف طواف الحج وأصلي ركعتيه ثم أسعى بين الصفا والمروة ثم أذهب إلى عرفات، ماذا يبقى؟ يبقى طواف النساء بعد ذلك. يعني هي هذه الفكرة. فهذا المفرد أو القارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعي الحج على الوقوف بعرفة اختيارا للنص الصحيح، ولكن يجددان التلبية عقيبة صلاة كل طواف كما مر. ليش يجدد التلبية؟ لأجل أنه يحتمل إيش؟ أنه أحل إذا سعى يعني كل نسك أو كل واجب من الواجبات كأنما يخرجه تدريجيا من إيش؟ من الإحرام، فيجدد التلبية. والرواية في الهامش صحيح حماد بن عثمان يقال له الناب، أكو حماد بن عيسى وأكو حماد بن عثمان الناب، كلاهما من الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع 18. جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حمادان، على ما أظن في أرجوزات السيد بحر العلوم رحمه الله، حيث يقول قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما، وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9، الستة الأولى من الأمجاد، طبق الأولى من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، فالستة الأولى من الأمجاد 4 منهم من الأوتاد، لولاهم لن درست آثار النبوة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان. يعني هذه رجوزة السيد بحر العلوم. ماكو في علم الرجال أصحاب الإجماع 18 رجلا، يقال أن الرواية إذا صحت إليهم لا ينظر إلى من بعدهم في السند، فالرواية معتبرة مقبولة. هذا رأي معروف عند كثير من علماء الرجال. فمن هؤلاء حماد، مضافا إلى كونه ثقة في حد نفسه، ولكن متى ما صحت الرواية إليه من الكلين إلى حماد بن عيسى إلى زرارة إلى محمد بن مسلم إلى أي رجل من أصحاب الإجماع 18، جميل الجميل مع أباني جميل بن دراج، متى ما صحت الرواية إليه لا ينظر إلى ما بعده. احتمال أنه يقول عن بعض أصحابنا، عن رجل مرسلة أو الراوي ضعيف، فلا ينظر إلى ما بعده، أي ما بينه وبين الإمام عليه السلام، الواسطة هذه لا ينظر إليها، سواء كان ضعيف مجهول ما أدري عن رجل يكون مرسل، فالرواية مقبولة معمول بها. هذا من حيث الأساس، إلا أن يكون هناك تعارض شيء آخر. قال صحيح حماد بن عثمان، طبعا أذكر لكم هذه الفوائد من باب إيش؟ الإلمام والإطلاع على المباني الأصولية والرجالية، وإلا في هذه المسائل توجد آراء ونظريات، وكل عالم له اختياراته ومبانيه الأصولية والرجالية. مثلا عمل الأصحاب جابر لضعف السند أم لا، هذه المباني المعروفة والمشهورة. فلأجل الاطلاع والإلمام بهذه المباني في الفقه والأصول والرجال، ومن يريد أن يتوسع لابد أن يواصل دراسته في هذه المطالب إلى الحد الأعلى. صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال هو والله سواء، يعني سيان، أجله أو أخره. وهذه الرواية مرت علينا وقرأناها. ورد العلامة الحلي في المنتهى على ابن إدريس ليش؟ قائلا إن شيخنا الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم، فكيف يصح لابن إدريس الحلي حينئذ دعوى الإجماع على خلافه؟ والشيخ الطوسي أعرف بمواضع الوفاق والخلاف. مرت هذه المسألة ونقلنا أيضا هذا للمفرد والقارن، خصوص المفرد. إذن هنا قيد احترازي، ما تكلمنا عن المتمتع من يحرح التمتع، لكن يجددان المفرد والقارن التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر لما تكلمنا عن أحكام حج القران وحج الإفراد. قال وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة. هالشكل تقراها مو تقول وكذا يجوز تقديمهما طواف الحج وسعي الحج للمتمتع، لا بل للمتمتع عند الضرورة. قيد احترازي الضرورة. قال كخوف الحيض، شهد الثاني مثال عن الضرورة، كخوف الحيض منصوص عليه في الرواية، والنفاس المتأخرين، وعليه أي المتمتع، مش وبناء عليه يعني، وعلى المتمتع حينئذ تجديد التلبية أيضا. هذه المرأة إذا خافت الحيض وحجها حج تمتع أحرمت من مكة المكرمة عند مقام إبراهيم عليه السلام، وتخشى أنه من المشي والحركة ينزل ويهدم الحيض، فحينئذ يجوز لها إذا خافت، لاحظ مش مطلقا، إذا خافت، إذا خافت نزول دم الحيض، فيجوز لها تقديم الطواف. تقول لك هم الحرم الآن في سهولة بعدين يصير زحمة، هل يسموا طواف الإفاضة حينما يأتي الحجاج من منى إلى مكة المكرمة لأداء الطوافين، هنا ازدحام شديد، فحينئذ يجوز للمرأة وإن كان حجها تمتع تقديم طواف الحج وسعي الحج على الوقوف بعرفة، لكن إذا طافت وسعت تجدد التلبية. ولذلك قال الشهيد الثاني عليه الرحمة وعليه يعني وعلى المتمتع، ويجب على المتمتع تجديد التلبية أيضا، أيضا يعني كما كان يجب على القارن والمفرد تجديد التلبية. عقيب الصلاة سيرا، الفرق ما هو؟ الفرق ان المفرد والقارن ولو اختيارا، ولو اختيارا يجوز له تقديم الطواف والسعي للحج، اما المتمتع فلا يجوز له عند المشهور الا لضرورة. وهذه فتوى الاكثر من العلماء والمراجع في قائمين طبعا جواز اختيار الاخباري، يعني واحد اثنين على عدد الاصابع مثلا، ولكن فتوى المشهور والأكثر. عاد ليش بعضهم جوز؟ لأن توجد روايات من حيث السند معتبرة، ولكن فتوى المشهور وقول الأكثر أنه في حج التمتع لا يجوز إلا عند الضرورة. ومن ذلك رواية صفوان، صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام، لاحظوا ما قال هو صحيحة أو معتبرة يحيى الأزرق، قال صحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق. هناك مبنى في علم الرجال أن رواية أحد الثلاثة وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، رواية أحد الثلاثة عن راون تدل على وثاقته، فهذه أيضا فائدة رجالية من التوثيقات العامة أن الراوي إذا كان مهملا يعني موجود في فهرس الطوسي، لكن لم ينص عليه أنه ثقة أو ضعيف أو شيء آخر، فقد قال مثلا فلان له أصل أو روى عدة روايات، لم يتناوله بتوثيق أو تضعيف أو جرح أو تعديل. فهذا الراوي هو معروف عند علماء الرجال، لكنه مهمل من حيث عدم النص على وثاقته. هناك مجهول. يعني إيش مجهول؟ فرق بين المهمل والمجهول. مجهول يعني مجهول الحال، ما معروف من هو هذا، ذو الشمالين ذو اليدين، مجهول مجهول. فالراوي أو الرواية إذا فيها راو مجهول ضعيفة، فيها مهمل ضعيفة أو قاصرة سندا، مع أن الراوي قد يكون معروفا. يعني لا إيش مجهول الحال، سوى أنهم أهملوا توثيقه، وهذا كثير في علم الرجال. فالرواية تكون ضعيفة. الآن ماذا يصنع الفقيه عند مباني؟ يسوي له إشارة شارة يعني. أي؟ هذا هو حيلة، من عنده حيلة فليحتال. شارة أصولية، وهي أنه إذا كانت الرواية قد عمل بها قدماء الأصحاب، فعملهم يكون جابرا لضعف السند. هذا أصولية، هذا مبنى أصولي مشهور يأتي في ثنايا هذا البحث. هناك شارة رجالية، توثيقات العامة، هل ورد هذا الراوي في تفسير علي بن إبراهيم القمي مثلا؟ هل روى عنه ابن أبي عمير؟ هل روى عنه صفوان؟ فهناك مبنى مشهور عند الرجاليين، ويختاره حتى بعض المتشددين في الأسانيد من أمثال السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر، مع أنه رحمه الله يعتبر كالسيد الخوئي من المتشددين في الأسانيد، مش مثل السيد عبد العال السبزواري أو السيد محسن الحكيم أو السيد الإمام أو إيه. فتعرف هناك يعني لكل فقيه نفس في علم الرجال، في التوثيق، في الأصول. السيد خويمي قبل أن رواية منجبرة بعمل أصحاب، لازم تكون رواية معتبرة حسنة صحيحة. أما السيد محسن الحكيم لا، منجبرة ماشي، السيد محمد سعيد منجبرة ماشي، السيد السبزواري صاحب الجواهر، وهكذا. فرجاليا رواية أحد الثلاثة كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى تعد شنه من أمارات التوثيق العام. أكو كتاب اسمه مشايخ الثقات، غلام رضا عرفانيان من تلاميذ السيد الشهيد الصدر، هو شيخ السبحاني هم يقبل هذا المبنى، وهو المعروف يعني. بلي، أن هناك عشرات الرواة روى عنهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وهم إيش لم ينص على وثاقتهم بالخصوص. فمع قبول هذا المبنى رجاليا نستفيد إيش وثاقة هؤلاء الرواة، نخرجهم عن حد الإهمال أو الجهالة. السيد الخوي رحمه الله يقبل أن من ورد في في تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة توثيق عام، أما كامل الزيارات كان رأيه القديم كذلك، لكنه عدل عنه كما هو المعروف. فهذه من التوثيقات العامة في علم الرجال، مقابل إيش التوثيقات الخاصة، أن الراوي بخصوصه نص على وثاقته، فلان يكتب النجاشي ثقة ثبت كذا إلى آخره. أما التوثيق العام اصطلاحا إذا كانت سلسلة السند تامة عدا هذا الراوي، حينئذ لا يقال صحيحة أو موثقة أو حسنة، يقال إيش معتبرة، الرواية معتبرة سندا. فهذه من أمثلة ما نحن فيه. من لا يفهم هذه الدقائق والنكات يفكر أن الرواية صحيحة إلى الإمام عليه السلام، بينما هي إيش صحيحة إلى صفوان. ما بعد صفوان هذا فيه نظر. أحسنتم. لكن إذا مبتدأ الطالب يقول ذكر رواية صحيحة مكتوب صحيح صفوان، اي بلي صحيح صفوان مش عن الامام صفوان وما قبله الرواية صحيحة. أما ما بعد صفوان إلى الإمام فيه راو لم ينص على وثاقته. فأنت إذا قبلت هذا المبنى الرجالي وهو أن رواية أحد الثلاثة أمارة التوثيق العام فتقول هذا الرواية إيش معتبرة. بعد ما يحتاج يقول صح صفوان على طول تقول معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام أو خروجا عن ال... تقول صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة شاهد هنا وخافت الطمث إيه فرغت من طواف العمرة يعني خلصت عمرة التمتع الآن أمامها أعمال الحج قال عليه السلام أو الراوي السائل وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منا قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت لاحظ مقيد قضية شرطية إذا خافت وهي متمتعة بالحج العمرة فلها تقديم طواف الحج ورواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن المتمتع المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منها قال عليه السلام نعم من كان هكذا يعجل لاحظ السؤال عن المتمتع إن كان شيخ كبير أو امرأة تخاف الحيض الجواب عام قال نعم من كان هكذا يعجل يعني استفيد كل من كانت له ضرورة طبعا المسألة ابتلائية ولا بد فيها من متابعة فتوى شنو أي مرجع التقليد لأن صادف في السنوات الأخيرة أنه بعض القوافل وبعض الحملات هو مثلا على رأي فلان من المراجع أو العلماء فأنت ما يصير تمشي كل الحجاج على رأي واحد خصوصا وأن فتوى الأكثر يعني والمراجع المشهورين والمعروفين والمعاصرين على هذا الرأي المشهور أنه من غير ضرورة حتى أنا صادفت بعضهم سألت هل كان ضرورة مثلا قال لا بعضهم إيه؟ مثلا الزحام يخاف الزحام مثلا هو أنا هذا سؤالي هل كان لضرورة فقال لا ما كان ضرورة يعني فلفت نظر إلى أنه لابد إيش يعني من مراعاة وموافقة العمل لفتوى مرجع التقليد بس لا هو فتوى على الظاهر يعني انه بالي يعني خلاف هي خلاف المشهور قبل النحو قبل منه هي الفتوى لا لاحظوا هي الفتوى عند المشهور هكذا المشهور خلينا نكمل البحث سيتضح اكثر فاكثر هو اولا خلاف المشهور وايضا خلاف الاحتياط لا أقل أنه خلاف الاحتياط الاستحبابي وإن قلنا بجوازه فلذلك قال وكذا يجوز تقديمهما أي طواف الحج وسعي الحج للمتمتع عند الضرورة كخوف الحيض والنفاس المتأخرين حينئذ قال وعليه المتمتع تجديد التلبية أيضا كالشيخ الكبير مثلا كالقارن والمفرد وطواف النساء لا يقدم لهما يعني لكم الفضل المقرن والمفرد متمتع والمفرد ولا القارن ولا للقارن إلا لضرورة إلا لضرورة يعني اختيارا لا يجوز تقديم طواف النساء اختيارا لا يجوز نعم يجوز اضطرارا عند المشهور وذلك للروايات. من هذه الروايات صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام. احنا طبعا في مقام ايش يعني شرح اللمعة وتفقه في الدين ونذكر يعني الروايات ونتبرك بالروايات ونستدل ببعض الروايات والأدلة الفقهية والشرعية ونحو ذلك ونشير إلى المباني الرجالية وبعض المباني الأصولية المهمة في عملية الاستنباط ونشيرهم إلى فتاوى بعض يعني علماء والأعلام. ولكن خارج الدرس لا بد لكل إنسان ومكلف إيش أن يرجع إلى فتوى مرجع التقليد، وأيضا حتى الطلبة قد يناقش يعني فتوى مرجعه لكن لا يناقش الفتوى من حيث هي فتوى، إن في مقام البحث لأجل فضيلة علمية مثلا هو قد يرجح بعض الآراء الفقهية لتمامية هذا الدليل في نظره، لكن خارج البحث والدرس في مقام العمل لابد من متابعة فتوى المرجع أو العمل بالاحتياط لأنه وظيفة. بالي قال للأخبار منها صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف هو ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. هنا في بداية الرواية صدر الرواية: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل يوم التروية. صحيح يعني نفى البأس إطلاقا، إيه ماكو إنه إذا خاف أو شيخ كبير يعني. إيه ولكن المشهور يقولون لا يجوز تقديم طواف الحج اختيارا للمتمتع إلا إيش لضرورة كخوف الحيض النفاس. ومن هنا لو خلينا نحن والروايات التفتوا لسهلت عملية الاستنباط، يعني نأتي إلى الرواية سندا دلالة نسطر الفتوى. المشكلة إين؟ المشكلة أن هذه الرواية تعارضها روايات، فهنا لابد من إيش إعمال قواعد التعارض، إن كان التعارض غير مستقر نقدم الأظهر على الظاهر الجمع العرفي، أما إذا كان التعارض مستقرا غير شنو متزلزل فلا بد من إعمال المرجحات المنصوصة الواردة في الأخبار العلاجية. ومن هذه المرجحات عند المشهور تقديم إيش المشهور يعني أول المرجحات الشهرة، شهرة يعني رواية مشهورة أو يعني طائفة من الروايات هي أصح سندان أكثر عددان عمل بها المشهور تكون مرجحة عند التعارض المستقر على الرواية إيش على الرواية أو الطائفة الأخرى من الروايات التي ليست كذلك. فلذا يقال إن الشهرة أول وأقوى المرجحات، وإلا لولا وجود التعارض في الأخبار والروايات لكانت عملية الاستنباط الفقهي أسهل. هنا المسألة من قبيل إيش أن الارتماس يفطر أم لا، إن كان جمع عرفي فنقول لا بأس ولو اختيارا للمتمتع، لاحظوا مولانا لا بأس بتقديم طواف الحج وسعيه حتى للمتمتع فضلا عن المفرد والقارن وإن كان اختيارا لغير ضرورة لهذه الروايات، وإن كان الأحوط استحبابا الترك والاجتناب بتقديم الطواف. هذا إذا كان نظر الفقيه أنه إيش تعارض بين الروايات ليس مستقرا، فنقول وإن كان الأحوط استحبابا نظير أنه الأقوى كفاية تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة السبحانيات أو التسبيحات الأربع، لورود روايات أيضا متعارضة. وإن كان الأحوط استحبابا ثلاثة، لأنه في الرواية يقول ينبغي ثلاث والعبد من ثلاث، وفي الرواية يقول تجزئه واحدة. فإن كان نظر الفقيه لاحظوا أن باب التعارض من أهم مقاصد علم الأصول. هنا فقيه يرى أن التعارض غير مستقر، إذن جمع عرف يقول الأقوى والظاهر الجواز، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب وكذا. فقيه آخر لا، يقول بأن التعارض مستقر، هذه تقول يفطر وهذه ما يفطر، ما يمكن الجمع، فلا بد حينئذ من إعمال المرجحات. ما هي المرجحات؟ بحسب مبناه في علم الأصول، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أو أنه الشهرة أول وأقوى المرجحات كما هو المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ. هذا هو، لاحظتوا كيف يقع اختلاف في الفتاوى بين العلماء والمراجع؟ هذه الروايات بين أيديهم، يعني مو واحد والله مثلا جاءته رواية بطريق والله أو مكاتبة مع الإمام عليه السلام، لا، هذا راجع روايات في الوسائل والأدلة والكتب الأربعة وشاف وين إجماع وين شهرة كذا، فانتهى إلى نتيجة أنه يمكن الجمع والتوفيق العرفي، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فأقوم بعمل جمع بين الروايات، ظاهر وأظهر، وأحمل هذه على هذه ومطلق ومقيد. فقيه آخر يرى بأنه لا، لا يمكن الجمع والتوفيق العرفي والدلالي، فحينئذ إذا بقيت من غير علاج ينتهي إلى المرجحات. لاحظوا كيف الآن نتيجة الفقهية راح تكون مختلفة. فمن هنا من يرى أن التعارض مستقر يقول بأن الارتماس من المفطرات، من يرى بأن التعارض غير مستقر يمكن الجمع، نقول يجوز وإن كان على كراهية شديدة. المورد من هذا القبيل أنه المتمتع يجوز له تقديم طواف الحج ولو لغير ضرورة أم لا، فالمشهور أنه لا يجوز إلا لضرورة. فمن هنا قد إيش يحتاط وجوبا لا أقل، يقول لا يجوز على الأحوط، يعني إذا ما أفتى صريحا لا أقل أنه إيش الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وسعيه للمتمتع إلا لضرورة. لذلك قال وطواف النساء لا يقدم لهما المتمتع والمفرد ولا للقارن إلا لضرورة، وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة، يعني عمرة مفردة مثلا، فإنه في العمرة المفردة بلا خلاف فيه، وعليه الروايات تدل عليها الروايات، منها في الهامش لو لاحظتوا رواية إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة سموها عمرة مبتولة، عليه طواف النساء قال نعم، ونحو ذلك. وكذا بالنسبة إلى من يحج تمتع أو إفراد أو قران، في الهامش رقم واحد منها صحيح أخبار معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر، وقد أحل هذا للعمرة. أتكم هالشكل مكتوب وقد أحل هذا للعمرة في الهامش رقم واحد صفحة 415، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين لأن كل طواف له ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، يعني طواف الحج، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية. وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج، وهو أي طواف النساء واجب، يعني مستقل وليس من أركان الحج، في كل نسك حجا كان أو عمرة أم عمرة، على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع، فلا يجب فيها يعني طواف النساء. وأوجبه فيها بعض الأصحاب، يعني بعض الأصحاب أوجب طواف النساء في عمرة تمتع فيها، يعني في عمرة التمتع، وهو ضعيف هذا القول، فيشمل قوله المصنف كل فاعل: الذكر والأنثى، الصغير والكبير، ومن يقدر على الجماع وغيره، الذي يسمى بالعنين مثلا. وهو كذلك يعني الحكم بوجوب طواف النساء لكل فاعل وناسك هو كذلك، إلا هي مناقشة يعني صناعية مرتبطة بعلم الأصول، إلا أن إطلاق الوجوب لما نقول واجب على غير المكلف كالصبي مجاز، والمراد أنه طواف النساء ثابت عليهم، يعني خنثى أو صبي، حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، أي يطوف طواف النساء أو يفعل عنه نيابة. فالوجوب هنا يصير وجوب تعبدي، يصير وجوب شرطي، وجوب مشروط، مثل الآن الصلاة مشروطة إيش؟ بالطهارة بالنسبة إلى الصبي، وجوب شرطي لا تكليفي. وهو طواف النساء متأخر عن السعي، أن هناك ترتيب بين المناسك: طواف الحج ثم طواف النساء ثم السعي ثم طواف النساء، ولكل طواف ركعتان. وهو أي طواف النساء متأخر عن السعي، لهذا في الرواية: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. مع أن الرواية هذه عمن ذكره، يعني رواية من حيث السند ضعيفة، ولكن هذا لا خلاف فيه، حكم مشهور، أو يقال إنها منجبرة بعمل الأصحاب. متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء. طواف النساء آخر نسك. فقلت: أعليه شيء؟ فقال: لا، لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. يعني أعاد عليه الإمام أنه لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء، فلو قدمه عليه عامدا، قدمه عليه يعني فلو قدم طواف النساء على السعي عامدا أعاده بعد السعي، يعني يسعى أولا ثم يطوف طواف النساء من جديد ويصلي ركعتي طواف النساء، هذا لو كان عامدا. وناسيا يجزي. هل هناك دليل مستند؟ قال في الهامش: لخبر سماعة بن مهران عن أبي الحسن عليه السلام أنه بالنسبة إلى الناس مجزي، للنص عن أبي الحسن الماضي أي موسى بن جعفر سلام الله عليه، لذ واستجر متوسلا إن ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر. سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. لاحظ الرواية مطلقة، يعني يشمل حتى العامد، صح ولا لا؟ ولكن لا بد من التوفيق العرفي، يعني نقيد إطلاق هذه الرواية بالرواية السابقة التي تقول إيش؟ أنه إذا كان عامدا لا يجزئه. لاحظتوا هذا التوفيق العرفي، أنه رواية مطلقة رواية مقيدة، لا بد من حمل المطلق على المقيد. هذا ما يعبر عنه بالجمع العرفي، توفيق العرف الدلالي، لأنه ممكن، فالجمع مهما أمكن أولى من طرح الرواية. وأما الجاهل قال والجاهل عامد، يعني الجاهل ملحق بالعامد. المسألة الثالثة، يحرم لبس البرطلة. البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة. ما هي البرطلة؟ قال وهي قلنسوة، هالشكل شفت أنا ضبط العبارة في بعض الشروح عن أقرب الموارد، قلنسوة بالتاء أو قلنسية. ما هي البرطلة؟ قال وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، هي من زي اليهود، يعني زي الكبوس، لعله شكل مخروطي ما أدري. المهم هي شلون الآن يلبسهم ذا اليهود الكبوس هذا رفيع، يعني اسطوانة طويلة بعضهم، صحيح؟ طبعا فرق بين اليهودي وبين الصهاينة، يعني اليهود لأنه أصحاب ديانة وبعضهم ضد، يعني بليش لا تشوفهم أحيانا في بعض المؤتمرات، بعض الندوات، بعض المؤتمرات السياسية، يعني يقف ضد العنصرية وضد الصهيونية. أي فيعني هذا إنسان متعبد بديانة اليهود، تشوف عندهم مواقف يعني إنسانية ونبيلة وإلى آخره. فعلى كل حال قال يحرم لبس البرطلة في الطواف. إذن خلاصة المسألة هي إيش؟ حرمة لبس البرطلة في الطواف. بعضهم يقول البرطلة هذه مثل الشتري والمظلة، ماكو شتري، لما روية من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود، هذه معللان، هذا منظومة السبزواري، ذاتي شيء لم يكن معللا. الذاتي من يسأل لما كان الإنسان إنسان، ليش الحمار حمار، والله هو حال الحمار هالشكل، ذاتي لا يعلل. أما العرضي ذاتي شيء لم يكن معللا، ذاتي شيء، فلهذا يقولوا بالفلسفة الوجود زائد على الماهية، إن الوجود عارض المهية تصورا. فيمكن سلب الوجود عن الماهية، لو كان الوجود عين الماهية كما يزعم أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة الأشعري أو أبو الحسن البصري، لاستحال سلب الوجود عن الماهية، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لما كان الإنسان ناطقا، الذاتي ثابت، الذاتيات بينت الثبوت للذات، ذاتي شيء لم يكن معللا. بس هني معللا يعني تعليل في الرواية، هذه عند بعض الفقهاء قرينة على الاستحباب، إذا علل قال فإنها من زي اليهود، يعني لا تلبس برطلة فإنها من زي اليهود، الزاء مكسورة مش زي، من زي اليهود، لما روية من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود. والرواية في الهامش رواية يزيد بن خليفة أو يزيد بن الخليفة، هذا الراوي لم ينص على وثاقته، ولكن لرواية صفوان وأحد الثلاثة عنه يمكن القول بأن رواية شنه معتبرة سندان. وهذا الراوي هو الذي روى تلك الرواية إن عمر بن حنظلة قد أتانا عنك بوقت، قال إذن لا يكذب علينا. هو عمر بن حنظلة لم ينص على وثاقته، وهناك رواية مشهورة في الأصول هي هذه الرواية في أخبار العلاجية مفصلة، يستفاد منها في ولاية الفقيه، يستفاد منها فإني قد جعلته عليكم حاكم، يستفاد منها في المرجحات هذه المنصوصة، نعم، الشهرة وموافقة كتاب وخالف طعام. فبعضهم يوثق عمر بن حنظلة بتوثيق زم الخليفة استدلال دوري، لأن قد ما يقبل هو مبنى أن رواية أحد الثلاثة تكفي في التوثيق. لكن إحنا في بحث مفاتيح علم الرجال ذكرنا هناك أدلة وشواهد على وثاقة عمر بن حنظلة، حتى أنه في كتاب النكاح الشيخ محمد حسن النجفي في غير هذه الرواية المقبولة يقول ورد في صحيح عمر بن حنظلة، يعني أنه من الصحيح الأعلائي كما هو مختار جمع كبير من المحققين. سيد الشهيد في كتاب تعارض الأدلة بقلم سيد محمود هاشم الشهرودي يوثق عمر بن حنظلة بهذا التوثيق العام، فيقول أن الرواية صحيحة سندا اللي هي المقبولة. زين، خبر يزيد بن الخليفة رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. شايف التعليل؟ فإنها من زي اليهود، يعني لأنها معللا بأنها من زي اليهود. فهذا التعليل عند بعض الأصحاب قرين على الكراهة، وأكو في لباس الشهرة أقوال، الأول أنه الأحوط استحبابا اجتنابه سيد الخوي والسيد السستان، أو الآخر أنه أحوط وجوبا لعله السيد الإمام والسيد محمد السيد الحكيم، وقول ثالث لا فتوى أنه ما يجوز شيخ بهجة إلا إذا استلزم الهدك، بعد ذاك لا إشكال في حرمته، عنوان آخر عنوان ثانوي. أحسنت. فنرجع إلى أصل البحث، يحرم لبس البرطلة في الطواف لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود، وقيل والقائل ابن إدريس الحلي صاحب السرار واستقربه في الدروس، يعني قال الأقرب كذا، يعني فتوى يختص التحريم بموضع تحريم الرأس، ستر الرأس، لأنه من تركات الإحرام تغطية الرأس كطواف العمرة عمرة التمتع. لكن بالنسبة إلى أعمال الحج مولانا، إذا إنسان حلق أو قصر في ميناء يوم النحر خلاص أحل من الإحرام، حتى لو لبس طاقية، ولو أنه بعضهم أكو أنه مثلا يبقى على إحرامه، مسألة فيها كلام بل استحباب وكذا. قال لضعف مستند التحريم، واضح منشأ الضعف أن يزيد بن الخليفة لم ينص على وثاقته في كتب الرجال، وهو الأقوى عند الشهيد الثاني، ولكن يمكن القول بأن رواشنه معتبر سندان لوثاقته بالتوثيق العام. ويمكن حمل النهي على الكراهة، يعني لو قبلنا تمامية السند نجي للدلالة، السند تام لكن لا يستفاد الحرمة، بل الكراهة ليش؟ بشاهد التعليل، فإنها من زي اليهود. وعلى كل تقدير، وعلى تقدير التحريم، يعني لو قلنا بالتحريم كما أفتى به الشهيد الثاني هنا في متن اللمعة، قال يحرم لبس البرطلة في الطواف، وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف. ليش لا يقدح ولا يضر؟ لأن النهي عن وصف خارج عن الطواف كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة، صحيح هو محرم لكنه ليس النهي عن، يقال بأنه مبطل النهي في العبادة. وكذا لو طاف لابسا للمخيط فطوافه صحيح مجزي، ولكنه مأثوم لتعمده لبس المخيط، فحينئذ يصح طوافه ونسكه، ولكن تلزمه الكفارة وهي شاة لأجل لبس المخيط، فإنه من تركات الإحرام. المسألة الرابعة، لو نذرت امرأة أن تطوف على أربع، على يديها ورجليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.